تمتلكها. فقالت لأولاد عمها أعطوني تكلفة الحج 10,000 ريال سعودي وأنا أعمل لكم ورقة أنني مسقطة أو بائعة منكم جميع حصتي من التركة، وهي غير معلومة إلى الآن لم تقسم بعد. يصح هذا يا شيخنا؟ قل أو كثر يعني؟ لا يشترط أن يكون بالقيمة أو بأقل أو بأكثر. اشترط التراضي فقط. لا لا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في المادة الأولى يا شيخنا في باب الدعوة أو الدعاوى والبينات. الدعوة المادة رقم أو 13600 بعد الألف. الدعوة هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللآخر المدعى عليه. قال في الشرح الدعوة لغة هي قول يقصد به الإنسان إيجاب الحق على غيره، وشرعا هي طلب أحد حقه من آخر قولا أو كتابة بحضور القاضي حال المنازعة بلفظ يدل على الجزم بإضافة الحق إلى نفسه أو إلى الشخص الذي ينوب عنه. مثلا لو ادعى أحد على آخر قائل بحضور الحاكم إن هذه العين لي، فيكون قد أضاف الحق إلى نفسه. وإذا قال الوكيل إن هذا المال لموكلي، أو قال الولي إن هذا المال للصغير فلان الذي تحت ولايتي، فيكون قد أضاف الحق إلى الشخص الذي ناب عنه. إيضاح القيود قوله في حضور القاضي، فهذا القيد باعتبار قيد احترازي من الناس الذين هم غير القاضي، لأن شرط الدعوة وقوعها في حضور القاضي، والطلب الذي يقع في غير حضور القاضي لا يعد دعوة. ولذلك لو طلب أحد من آخر حقا في غير حضور القاضي فليس لذلك الشخص أن يجيب المدعي على دعواه. كذلك إذا طلب المدعي حقه في غير حضور القاضي وسكت المدعى عليه، وطلب المدعي تحليفه اليمين فسكت عن ذلك أو نكل عن حلف اليمين بقول لا أحلف، فلا يكون مقرا بالدين وباذنا له. كما أن طلب المذكور لا يقطع مرور الزمن كما هو مذكور في المادة كذا. فعلى هذه الصورة قد فهم أن حضور القاضي شرط لجواز الدعوة. المهم الدعوة هو شيء صلاحي وابتعاد نسبة الإنسان حق النفسي على عند آخر. نعم. وهذا الذي يرجع للقضاء، إذا يقدم الطلب إلى من له صربة الشرط خلطه إياها لأن يحكم بين الناس وبين خصوماتهم. نعم. وشرط هذا يكون يباشر في العملية. هذا اللي هو يجي بالشارع قاعد في القهوة أو في نادي القاضي وجاء كان يقول له والله أنا بتوصلنا اللي يدفعكم لي يسمع دعوة هذه؟ لا لا. وين قال البخاري يجوز رفع الدعوة شفاعا وليس تحريرا، لكن حتى في مجلس جالس يسمع فيه الدعاوى الشرعية يأتي إليه ويقف بيده ويرفع إليكم دعواي ويا كذا كذا كذا لكن مو في غير مكان. يعني الدعوة هي طلب إنسان من غير بواسطة القاضي ما ينسبه نفسه من حق يقبل الدعوة. كيف ينتقل إلى مسألة أخرى؟ شنو الدليل؟ شنو البينة عندك؟ بس شيخنا هو يقول هنا إذا لم تكن بحضور القاضي لا تكون دعوة صحيحة. أدى بحضور القاضي خذها بجهة واسعة. يعني بعدم يعني تقديمها إلى القاضي وهو في مركزه الرسمي. في مجلس القضاء يعني المقصود في مجلس القضاء؟ في مجلس القضاء يعني بيباشر وظيفته. أبرز وجاء واحد وشافه القاضي. تمام هذا مجلسه. ماكو يحتويها بالشعر؟ لا. بدأ يباشر وظيفته. نعم. يعني حضور القاضي في مركزه الشرعي الذي يباشر فيه وظيفته التي تمثل بسماع الادعاءات والبينات حتى يتم. قال وباعتبار اخر ليس قيدا احترازيا، وحضور المحكم كحضور القاضي الامور التي تصح الدعوى فيها بحضور القاضي ويجوز التحكيم فيها. قوله حال المنازعه حكم المحكم يا استاذ حكم القاضي يعني يكون في حكم مجرى واحده اقول لك بقوته ما بقوة عاده هو صفه من جهه رسميه وما عنده جهه رسميه تمثل القوه، وانما قوته من الشرع هو أضاح على التحديد ويعتمد على رضا الطرفين، بينما من قال ما يعتمد على رضا الطرفين، أنا في الدعوة على واحد غصبا عنه تحت مرح خصر هل يتقاني وياه على أنه مروع للقضاء للمحاكم محاكم محاكم واحد اختار واحد جناتنا نعرض عليه القضاء لأنه بايتكم فيه نقضاً جديد ويجوز قبل أن يواشر المحكم الأمور يتراجع، لكن لو باشر أو أصنع هل يجوز أن يتراجع قبل أن يزرقكم؟ منهم من قال نعم ما دام لم تكتب النتيجة التحكيم يقدر بذلك، والرئيس كان هو الأصغر ما يقدر يتراجع بأن مراجعته تثبت بأنه حس لأن الحكم سيكون عليه نعم. مما سمع من بينات أو من هذا. طيب شيخنا، أما بعد صدور حكم المحكم فلا يصح التراجع. لا يصح إلا عند الحنفية يصير ملزم يعني. الملزم هو هذا، لكن عند الحنفية يقولون لا، حكم الحاكم ليس ملزما، حكم المحكم ما ملزم. ليش؟ لأن هذا ما يصير إلا على من اتفق عليه، بينما حكم القاضي هو يجري على الكافة مفهوم ليش والاستمرار يعني من يجعلون رضا الطرفين باختيار الحكم وتنصيب قاضيا كالقاضي الرسمي، لا يقولون هو في الحقيقة حكمه يستمر من رضا الطرفين بما حكم فيه وباختيار المحكم. القاضي مو هكذا، مو انا عينت ولا رضيت بتحكيمه ولا بقضائه بتلاحظ هذا في هذه الأمور قائمة حنفية وبمنزلة الصرف بمنزلة الصرف بمنزلة الصرف يعني لا يرون الحكم ملزما ولو بعد صدوره من بعد ذلك بأن القاضي يرتضيه يعتمده ويعتبر صحيح، بينما غير الحنفية يقولون لا ملزم، وقوله ملزم يعني أكثر انسجاما مع طبيعة التحكيم والغرض منه. عندنا شيخ يعتبرون الحكم المحكمين حكما ابتدائيا ويجري عليه الدرجات التقاضي، يعني هو حكم محكمة ابتدائية حكم محكمة ابتدائية ما نقول حكم ابتدائية، يعني أقصر ما هذا بجعل أحكام المحاكم وما كان منها ما يقبل التمييز أو الاستئناف قال قوله حال المنازعة يخرج بهذا التعبير الإضافة حال المسالمة، لأن هذه الإضافة وإن كانت لغة الدعوة إلا أنها ليست بدعوى شرعا. حقها المنازعة والخصومة المذمومة شرعا، وإنما المنازعة المدفعة والطلب كل واحد حقه. قوله حقه هذا التعبير يشمل الصور الآتية. أولا يشمل الأعيان، فإذا ادعى أحد قائلا إن هذه الفرس لي والمدعى عليه وضع يده عليها بغير حق فأطلق تسليمي إياها فتكون الدعوى دعوى عين. ثانيا هذا ينظر إلى المدعى به، نعم، فإن كان المدعى به عينا المقصود بالعين هي المرئية بالعين والملموسة باليد، نعم، الكتاب منظر وكذا فرس، أما الدين لا، الدين هو مال معنوي. نعم. ثانيا تشمل الديون، فإذا ادعى المدعي قائلا إنني في ذمة هذا المدعى عليه 10 دنانير من جهة القرض فأطلب إعطائي إياها فتكون الدعوى دعوى دين. ثالثا تشمل الحق الوجودي، والحق الوجودي كقول المدعي إنني عند فلان كذا مبلغا. رابعا تشمل الحق العدمي، والحق العدمي هو دعوى دفع الضرر دفع التعرض، مثلا لو ادعى أحد قائلا إن فلانا يتعرض لي في الشيء الفلاني بدون حق فأطلب دفع تعرضه تسمع منه هذه الدعوى التعرض. نعم. وإذا لم يثبت المتعرض بأن تعرضه بحق فالقاضي يمنع المتعرض من التعرض بغير حق، وهذه الدعوى تكون دعوى الحق العدمي. أما دعوى قطع النزاع فغير مسموعة، مثلا لو ادعى احد في حضور الحاكم قائلا اذا كان لفلان عندي حق فليدعي علي به والا فليشهد على براءتي فلا تسمع دعواه. يعني أنه لا يقال لذلك الشخص إن كان لك حق فادعي، لأن الحق هو له، فله أن يدعي به أو أن يتركه، وبتعبير آخر إن شاء ادعى به هذا اليوم وإن شاء يدعي به بعد 5 سنوات. كذا لو راجع أحد من هو هذا يا شيخ قولهم أن الطلب لا تقادم لا يقول الطلب لا يقطعه مرور الزمن، هو هذا يا شيخ هي هذا ما عندنا يعني له أن يطلبه اليوم وغدا وبعد يوم مئة سنة تمام لا يقطعه نسمع هذا هو الحكم الشرعي لما يملكه الإنسان ما احتفظ به أخذه واحد مما تصرف له أن يعني ولو أحسن مالي ولا قادر له أن يطالبه حال يطالبه بعد سنة سنتين لا يسقط الحق بعد من المطالبة وإنما يسقط بالوفاء أو بالإبراء أو بالإبراء عرفت؟ نعم ولكن في زمن الدولة العثمانية رؤية أن بعض الناس يتمايل في مطالبة بالدين حتى يموت الشهود ويموت الشهود وكذا كذا ويصير نسيان فيصير متعب إلى الجميع ومجرد نعم فحتى للدائمين وتعدوا لهم في المدة خلالها يطالبون بالدين أو يعفون عنه نعم هذه المدة هي كم هي بالنسبة لل 15 سنة والوقف 30 سنة و33 هاي المدة إذا انقضت دون مطالبة قضائية مطالبة قضائية فالمحاكم ممنوعة من سماع هكذا دعاوى مضى على الحق المتعلق به هالمدة هاي 15 سنة و30 سنة عرفت حتى الدائمين يعني يطالبوا ولئلا يشغلوا المحاكم بهذه الأشياء بتقصيراتهم ويمكن يصير تلاعبات وإلى آخره فاجتهاد هذا منه أما الحق فباقي ولذلك لو شخص مدين بدين مضى عليه 50 سنة لم يطالبه الدائم بكذا فطالبه فلما طالبه ما يعرف مرور الزمن قال للقاضي نعم هو يطلبني 50 كذا وأعطاه إياه نعم. ثم خرج فقيل له كيف أعطيته كان بوسعك أن تمتنع تقول للقاضي هذه دعوة لا تصح لا يصح سماعها لأن فيها مرور زمن قال والله لسيت ركض رجع قال له أيها القاضي هذا فيها مرور زمن فرجع لي الفلوس قال له لأن أدى حقا فلو كان الحق أيضا سقط لي المدة لما كان له حق بالمطالبة فهذا أمر اجتهادي لا بأس به ولولي الأمر ضبط مصالح الناس فقط أما من باب إسقاط الحقوق لا ضبط القضاء الحق لا يسقط لك إلا الاثنين بالأداء بالإجراء والإبراء القانونيون يقولون يسقط الحق بالتقادم منو؟ القانونيون في طبعا الغربيون يقولون يسقط ما عندهم حلال وحرام اعتبارات ماكو شيء هذا نعم قال كذا لو راجع أحد القاضي قائلا إنني كنت مدينا لفلان الحاضر بالبلد ب10 دنانير وقد أبرأني منها أو أنني أديتها له فأحضروه واسألوه عن ذلك فإذا أنكر فإنني أثبت قولي فلا يقبل الحاكم دعواه ولا يجلب المدعى عليه للمحاكمة من شروط أنا هذا جبت لهم إياه سؤال في ويدرسون نظام القضاء عندنا قسم الدراسات قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب أنظمة من جملتها بالنسبة للمستوى الرابع نظام القضاء فمن جملة نظام القضاء يعني فيه فقه وفيه تعليلات وفيه أشياء يعني يمرن الطالب على فهم هذه القضايا شلون تمشي إيه؟ فمن جملة شروط عريضة الدعوة حتى يقبلها القاضي أن يكون صاحبها جازما ومتيقنا بأن ما يطالب به هو حق له هذا واحد ثانيا أن يطلب من القاضي الحكم له بذلك. أما إذا فقط قال أيها القاضي إن لي عند فلان 100 دينار سكت، القاضي مو نائب عنك ولا وكيل ولا دافع عن حقك، أنت عرفتني ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ لا يجوز. قال كذا لو راجع المدينة القاضي قائلا إن الدائن في مدينة أخرى وإنه سيذهب إليه وطلب استماع شهوده على الإبراء أو على التأدية فلا يقبل منه. ما يقبل هذا كله، لازم كلها تقبل من القاضي. وبقوله حقه قد أضيف الحق إلى المدعي، وكون الحق للمدعي إما أن يكون حقيقة كأن يكون المدعى به ملك المدعي، أو حكما كأن يكون المدعى به ملك موكله أو وصيه أو وليه بإضافته إلى نفسه. فهذا يكون بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهما، أو بقوله إنني أديت لهذا المدعي أو أنه أبرأني منه، إني أديت لهذا المدعي الدين أو أنه أبرأني منه. أما إذا لم يضف إلى نفسه كقول الخارج لذي اليد إن هذا الشيء ليس لك، فإذا لم يقل إنه لي فلا يكون مدعيا وخصما في الدعوة. فلذلك لو أحضر المدعي أحدا إلى مجلس القاضي وقال إن هذه الساعة التي في يد هذا الرجل ليست له، فلا يكون هذا القول دعوة. فلذلك لا يتوجه على المدعى عليه السؤال الآتي: هل هذه الساعة لك؟ إذا لم تكن لك فلماذا هي بيدك؟ نشوف أمانك ما فيش، أنت وكيل عن الناس مطاوحة أنت محتسب يا جغنة محتسب، لازم الحسبة الموضوع الحسبة أن يكون ظاهر كذا إلى آخره يعني. مو والله بجيبك أشوف منفوخ، هل تشوف شكو في جيبه؟ هذا وكيل آدم على ذريته. لا قال يدل على الجزم. يشترط في الدعوة وقوع طلب الحق بلفظ يدل على الجزم واليقين. فلذلك لو ادعى أحد قائلا إنني أظن أو أشتبه بأن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهما، أو يجب أن يكون لي في ذمتك كذا درهما، لا تصح، بل يجب عليه أن يبين بأنه يطلب له منه يقينا كذا مبلغا قولا أو كتابة. صحيح. فكما تصح الدعوة قولا تصح كتابة. فلذلك الإنسان الذي يعجز عن تقرير المدعى عن ظهر قلب أن يحرر دعواه على ورقة ويقرر دعواه منها. هي أصبحت الآن يعني هي المتبعة، هو المتبعة كلها كتابة. طيب يا شيخنا لو أنه الآن اثنين شركاء وبينهما حساب، ثم جاء أحدهما إلى القاضي يعني يقول له يعني هذا لم يوفني حسابي، ما زال عنده حساب لكني لا أدري بالضبط كم هو، فأنا أريد منه أن يوفيني حسابي. بل دعوة كدعوة يعني استحقاق في شركة يقدر يرفعها ويبين عبد الحاكم أنه شريك فعلا، شنو نوع الشركة وشنو نوع المطالبة وهل حان موعدها إلى آخره، فلازم يثبت هاي كلها. هو يجزم بالحق يا شيخنا لكنه لا يعلم مقداره. نعم. هو يجزم انه له حق مع عنده فلان. لكن لا اعرف هو عنده يعني بيني وبين الشركة مضاربة. لا مضاربة. وعنده المضاربة لها مدة تقسم. فهل مرت المدة؟ مرت المدة. خلص لازم ينعرف. يدعي يحق له الدعوة. لا يحق، لكن يبين على حسب غالب ظنه. يعني هي هكذا طريقة الشركة، أقول تعال للمحاسبة. أي تاجر، أنا تاجر ضاع سجلاته وهو يدعي عند فلان مبلغ من المال ولا يتذكر كم هو. وهي كل ادعاء يقبل وعلى المدعي أن يثبته. نعم. قال كذلك يستجوب القاضي المدعي والمدعى عليه الذي يجهل لغتهما بواسطة ترجمان. يكفي ترجمان واحد يا شيخنا؟ اي نعم، منهم من قال لابد من اثنين، لكن الراجح واحد كافي، ويجوز ان تكون المراه مترجمه. نعم، لان ليس لها الا نقل كلام، والشرط انها تكون حاذقه في اللغه التي تنقل منها كلام المدعى والمدعى عليه والكلام القاضي. أنه يكفي ترجمان واحد. أيضا. ولو كانت امرأة. ولو امرأة. نعم. حاذقة. نعم. ثم إن شاء الله عليه. الحفظ والله. طيب شيخنا على ذكر الترجمة جاءني سؤال في مسابقة للقرآن الكريم يا شيخنا. نعم. مسابقة للقرآن الكريم للطالبات العلم للحفظ؟ اي في الحفظ. واحيانا المسابقة هذه تظهر في التلفزيون فتظهر وهي محجبة منقبة، فما حكم هذا؟ جائز إن شاء الله تعالى. وهي تقرأ القرآن بصوت مرتل؟ اي ما يخالف، جائز. من كلام صوت المرأة ليس عورة، ليس عورة، ما بس فلا تخضع هذا القول. هنا ما يخضع هذا القول، هنا خشوع، كلام الله تعالى وخشوع وكذا، وإنما هي تلاحظ قواعد التجويد من جهة إخراج الحروف من مخارجها، هذا القدر فقط. أما أكثر من ذلك كالذي يفعله بعض القراء يدخلون بالمقامات وتنطيط الكلام، لا، قراءة طبيعية يعني. التركيز يعني كالتركيز. شيخنا بعض أهل العلم الآن يقولون أنه الآن في توجه إظهار المرأة في برامج دينية وفتاوى وقراءة القرآن، ويقولون الأصل في المرأة الستر وإبعادها عن أن تكون منظرة للرجال، وهذا تصديرها تكون منظرة لآلاف الملايين. لا لا لا لا يجوز إذا التزمت بلباسها الشرعي وبالكلام بالفتوى أو بالقرآن، بالفتوى على القدر وبكلام جدي ليس فيه ميوعة وليس فيه ترقيق وما إلى ذلك يجوز هذا. لكن للمفتي، لكن يجوز للمفتي أن يمتنع لسبب ما، أقول ما أعرف أو ما أقدر، أسأل غيري، هذه موجودة هذه، لأن الفتوى حقيقة هي مسؤولية عظيمة له هذا. يا شيخ يقول مثلا جعلها منظرا للرجال أمام القنوات، هذا يعني من هذا المأخذ يأخذونه، يقولون حط أنظار الرجال يعني يشوفها آلاف مؤلفة بل ربما ملايين. لا تمتنع، لا تمتنع، ليس بالإمكان، هي تمتنع، ما لهم يعني هذا، لهم يمنعونها، هم لا يقول لها تمتنع، يقولوا لا يجوز لها أن تظهر. البعض يحرم، لا لا لا لا، إذا التزمت هي بالحجاب بهذا الحجاب فيجوز لها أن تظهر. هل يجب عليها أن تظهر؟ لا لا، الكلام مش هذا، هو خلاص. ولو مضيعة يا شيخ لا مضيعة، خلي تولي مريضة مقدمة برنامج شيخنا، مريضة مريضة محاضرة للرجال، ها؟ محاضرة للرجال تعطي محاضرة على التلفزيون، محاضرة تعطي محاضرة للمرأة، تعطي محاضرة للرجال عبر، والله هي المرأة إذا تسأل والسؤال فتوى لا شك في ذلك، يستفتون النساء، فهذا الاستفتاء والفتوى قد تقول هذا توضيحها وشروطها وكذا، لأن المحاضرة قد تكون 10 دقائق أو ربع ساعة مو هكذا، ويجوز أن تكون أكثر. فالفتوى لا سيما إذا كانت مسألة كبيرة وتحتاج إلى توضيح وأدلة وكذا راح تصير كثيرة، فبقدر ما يحتاج المقام تتكلم. يا شيخنا هناك الآن نساء يأتين بمحاضرات في التلفاز، محاضرات أيوة شيخنا، في بعض القنوات الفضائية تظهر بعض النساء الداعيات في قناة اقرأ وسهيل، ما قناة سهيل صح، واعظات، نساء واعظات فيقدمنا موعظة، أو ما حكم هذا؟ يقول والله هنا هي لذاتها يعني ممكنة جائزة، ولكن إذا اقترن بها شيء آخر يعني شايفهم بعضهم كاشفات الوجوه، لكن الكشف شوية مو كامل، كان يأتي شعر من شعرها فوق القصة هذه، هكذا هنا يظهر شيء، أريد ما يظهر قط، يعني أقصى ما قاله الفقهاء من ظهور بدن المرأة الوجه، الوجه. ما تكون دي حمرة ولا دي تخطيط ولا دي كذا، وعليها الجد حتى يقول القائل ما لها غضبانة هذا اليوم بهذا، مو بليون أو بالمريع أو كذا، هذا منهي عنه بالنص، ولا تخضعنا بالقول، الخضوع بالقول هو تليين القول والتميع، فيطمع الذي في قلبه مرض يقول أي به هذا يعني يمكن ما يمكن هكذا، فالأشياء بما يقترن بها. أما إذا كانت هي نساء يعني محتشمات وعر مفيد جدا بباس كذا بدون إطالة بلا لزوم، نعم لا بأس لذلك، يعني أحسن مما تدخل إلى البيوت نساء سافرات وكذا إلى آخره. ليس فيها شيء، وما نقوله تفعله هذه غالبهن يفعلن هذه. نعم. بس يا شيخ في الغالب يختلي بها المصور. ما أظن هذا المصور يختلي القلوة. المصور بالمخرج. لا ما أظن. المصور والمخرج والمنتج. لا ما أظن المصور يختلي. لا ما يختلي. يعني يحسب القلطة القلطة مثل ولا القلطة يعني اختلط بالرجال يعني تجهيز البرنامج يعني في نوع من الاختلاط. لا شك هذا لا شك. ما أجي هكذا من السماء أخي كلام المرأة ممنوع. لا شلون يبيعون شلون يشترون؟ لا بد يا شيخ أن تختلط بالرجال. ما أقول تختلط شنو تختلط؟ وجه الاختلاط شنو؟ وجه الاختلاط في الاستوديو يكون فيه رجال. ها؟ يكون في الاستوديو رجال المصور والمخرج والكذا يقول هذا اختلاط. ما أقول كلهم يستمعون ما هذا كل عروض يستمعون. إذا المظاهر والأثناء ما تجوز ما يفيد فيها يعني حتى لو كانت خالية هي فقط ما يجوز يعني مدى نقيدها فيه. اللباس شرعي، الكلام شرعي، بالحركات بالكذا كلها شرعية تنطبق عليها الشرع، فهاي الجزئية شرعية وهاي شرعية بالمجموع الشرعيات يصير الكل شرعي. نعم. قال قال وتعريف الدعوة هذا يشمل دفع الدعوة أيضا، وإن يكون أن دفع الدعوة قد عرف في المادة كذا على حدة إلا أنه دعوة. مثلا لو ادعى المدعي قائلا إن لي في ذمة هذا المدعى عليه 10 دنانير من جهة القرض، فأجابه المدعى عليه مقابلة لدعوة هذه قائلا إنني أديتك المبلغ المذكور، فقال المدعى عليه هذا الكلام هو دعوة، انقلب من مدعى عليه إلى مدعي شغنا كذا. لا عينه. حيث كما بوين بشرح المادة كذا أن الديون تقضى بأمثالها، فالإيفاء دعوى دين. كذلك لو قال المدعي إنك أبرأتني من المبلغ المذكور، فهذا القول معنى دعوى تمليك، معنى دعوى تمليك، ويقال له أي للطالب المدعي وللآخر أي للمطلوب منه المدعى عليه. فإذا فصلت هذه التعاريف أصبح تعريف المدعي هو الشخص الذي يطلب حقه في حضور القاضي، وتعريف المدعى عليه هو الشخص الذي يطلب منه حق بحضور القاضي. أجل بحضور القاضي ليحكم بينهم. شنو بحضوره؟ نعم. إلا أن هذه التعاريف منتقضة بدفع الدعوة، حيث أنه إذا ادعى المدعي 10 دنانير وأجابه المدعى عليه قائلا إنني أوفيتك تلك، فهو في مفهوم طلب حقه في حضور القاضي. بناء عليه يصدق في هذه المسألة تعريف المدعى عليه على المدعي، فلذلك يجب أن يعرف المدعي بأنه هو الذي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، أي الذي لا يجبر على طلب الحق، وتعريف المدعي بأنه هو الذي إذا ترك الخصومة يجبر عليها. نعم يجبر. نعم. مثلا لو كان لأحد ما آخر دعوة تتعلق بخصوص ما بخصوص ما ولم يدعي المدعي بذلك، فليس للآخر أن يجبره على الدعوة قائلا ادعي علي بذلك الخصوص لتفصل الدعوة بيننا. وهذه التعاريف لا تنتقد بدفع الدعوى المبين آنفا، إذ في هذه الصورة يكون الدافع مدعيا وله ترك دفعه، وإذا لم يبينه في المحكمة فلا يجبر على بيانه. إن تفريق المدعي من المدعى عليه مهم، هذا مهم جدا. إن تفريق المدعي من المدعى عليه من مسائل الدعوى التي يبنى عليها مسائل مهمة بينات، حيث إذا لم يفرق بينهما لا يعلم لمن يكون الإثبات ولا لمن يكون اليمين. ألا يرى أن كلام شخص يكون بصورة الدعوة إلا أنه يكون معنا ليس بدعوة بل إنكارا، كما هو الحال في المودع والمستودع. مثلا لو ادعى المستودع رد الوديعة فهو إن كان صورة مدعيا إلا أنه معنى منكر للزوم الرد والضمان والانشغال الذمة، وحيث إنه مدعى عليه فيحلف على عدم لزوم الرد والضمان ولا يحلف على كونه رد وأعاد الوديعة، لأن اليمين تكون على النفي أبدا، حيث أن الاعتبار للمعاني لا للألفاظ والمباني. وإذا أنكر المودع رد الوديعة فهو في الحقيقة ليس منكرا بل هو مدع انشغال ذمة المستودع. نعم. تقسيم الدعوة، الدعوة 3 أقسام. القسم الأول الدعوة الصحيحة، وهي الدعوة التي يترتب عليها أحكام إحضار الخصم ومطالبة الخصم بالجواب والإثبات بالبينة لدى الإنكار ووجوب اليمين وإحضار المدعى عليه. القسم الثاني الدعوة الفاسدة، وهي الدعوة الصحيحة أصلاً، إلا أنها غير مشروعة باعتبار أوصافها الخارجية، كأن يكون المدعى به مجهولاً، وهذه الدعوة قابلة للتصحيح. القسم الثالث الدعوة الباطلة، وهي الغير الصحيحة أصلاً، وهذه الدعوة غير قابلة للتصحيح ولا يترتب عليها أحكام، أي أنه لو ثبتت الدعوة لا يترتب على الخصم شيء. مثلاً لو ادعى أحد قائلاً إن جاري فلاناً غني وهو لا يعطيني صدقة مع كوني فقيراً. يبقى الأول الدعوة الباطلة. الدعوة الباطلة وهي الغير الصحيحة أصلاً، وهذه الدعوة غير قابلة للتصحيح ولا يترتب عليها أحكام، أي أنه لو ثبتت الدعوة لا يترتب على الخصم شيء. لا، ولو ثبتت، حتى لو ثبتت الدعوة لا يترتب عليها شيء. نعم، على الخصم شيء. نعم. مثلا لو ادعى أحد قائلا إن جاري فلانا غني وهو لا يعطيني الصدقة مع كوني فقيرا فليعطني صدقة، فدعواه غير صحيحة. كذلك لو ادعى أحد على آخر بأنه وكيله وأنكر المدعى عليه فدعواه غير صحيحة، وحيث أنها غير قابلة للتصحيح فالقاضي يردها في الحال. باطلة أصلا بأصلها ووصفها. نعم. المادة الرابعة عشرة وستمائة بعد الألف، المدعي أو المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعى به أيضا. قال بعض الفقهاء إنه يجب أن يقال لذلك الشيء مدعى به، وأن تسميته بالمدعى خطأ. صح. إن تعبير المدعى به مشهور استعمال بين الفقهاء. إيه مصعب جائز. الخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور. فنين هذه وهذه. الخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور. بالكلام باللفظ التعبير يعني. نعم. أما المجلة فقد قبلت تعبير مدعى. المادة الخامسة عشر وستمائة بعد الألف، التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعوة، أي سبق كلام سبق كلام منه موجب لبطلان دعوة، أو سبق كلام منه موجب لبطلان دعوة. التناقض لغة بمعنى التدافع، فيقال إن في كلام فلان تناقضا، أي أن بعض كلامه يبطل كلامه الآخر، ومعناه شرعا هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعوة، أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعوة. وبتعبير آخر هو أن يتكلم المدعي قبلا بحضور القاضي كلاما منافيا لدعوة، سواء كان كلامه الأول بحضور القاضي، والتناقض في هذه الصورة يكون تناقضا بين دعويين، أو كان في غير حضور القاضي والتناقض في هذه الصورة هو تناقض بين الدعوة وبين غيرها. فلذلك إذا ادعى أحد بحضور القاضي دعوة أخرى مناقضة للدعوة التي أقامها أثناء فصل تلك الدعوة فيكون ذلك تناقضا منه. كذلك إذا ثبت للقاضي بأن المدعي قد تكلم كلاما في غير مجلس القاضي منافيا للدعوة التي أقامها أمامه فيكون ذلك تناقضا أيضا، إلا أنه يجب أن يكون الشخص الذي تكلم كلاما مناقضا لكلام الآخر واحدا حقيقة أو حكما كالوارث والمورث. أما لو قال شخص ذلك الكلام المتناقض وقال الكلام الآخر شخص آخر فلا يتحقق التناقض. مثلا لو قال المدعي إن هذا المال لي فليس للمدعى عليه أن يقول إن دعواك متناقضة، لأن والدك قد قال في المحل الفلاني إن هذا المال ليس لك بل هو لفلان. سؤال: إن هذا التعريف منقوب من وجهين. الوجه الأول، بما أنه قد ذكر في التعريف فوق مناقض فهو مستلزم الدور، ويتوقف معرفة التناقض على معرفة المناقض، ومعرفة المناقض التناقض. الجواب: يقصد من المناقض بالتعريف معناه اللغوي، وفي المعرف معناه الشرعي. الوجه الثاني، قد ذكر في المادة كذا وما يتلوها من المواد بأن التناقض كما يكون بين كلامين يكون أيضا كما هو مذكور في المادة كذا بين كلام وفعل، وذلك يكون بين كلام وسكوت. والحاصل أن التناقض على ثلاثة أنواع: النوع الأول بين كلامين، النوع الثاني بين فعل وكلام، النوع الثالث بين سكوت وكلام. فهذا التعريف يصدق على التناقض الواقع بين كلامين، لأن الدعوة وما سبق الدعوة كلاهما كلام، وحيث إنه يوجد في التعريف لفظ كلام، فالتناقض الذي يقع بين فعل وكلام أو بين سكوت وكلام يكون خارجا عن هذا التعريف، ولذلك يكون التعريف غير جامع لأفراده. مثلا لو اشترى أحد مالا ثم ادعى بعد ذلك المال كان تناقضا، فحصل هذا التناقض الاستشراع بالاستشراع الذي هو فعل وبين الدعوة التي هي كلام. كذلك لو باع أحد مالا بحضور والده على كونه ملكا له، فلو ادعى بعد ذلك والده الذي سكت حين البيع كان تناقضا، وهذا التناقض حاصل بين السكوت والكلام. الجواب: إن المجلة قد عرفت أشهر التناقض، فعلى هذه الصورة لو عرف التناقض بأنه سبق شيء من المدعي مناف لدعوة لكان سالما من الاعتراض، لا يقول كلام بس، كلام أو فعل. شيخنا في هذه الصورة التي ذكرها التناقض بين في الشراء، في الشراء ادعى دعوة أن هذا الشيء له ثم اشتراه، قالوا هذا دليل على أنه ليس حقا. مو لأنه إذا كان يا شيخنا إذا كان ادعى دعوة ثم بعد ذلك أراد أن يتوصل إلى حقه بطريق الشراء الصوري. الشراء الصوري. صوري يعني يقول أنا اشتريت منك هذا، فلما قبضه في يدك قال لن أوفيك الثمن لأنه هذا حقي، وأنا فقط عقدت البيع صورة لأجل أن أظفر بحقي. حيلة من الحيل يا شيخنا، يعني صار عقد البيع هذا هو حيلة لوصول المدعى به إلى يده. يعني مثلا أنا أدعي من الدكتور عبد الملك أن هذا الشيء حقي، أن هذا الشيء حقي، تمام؟ هو ينكر، وأنا يعني قبل أن آتي بالإثبات وكذا أقول له خلاص يا دكتور عبد الملك أنا اشتريت منك هذا بمئة ريال، قال له خذ، أعطاني إياه والثمن ما زال في ذمتي، فلما قبضت هذا الشيء في يدي قلت هذا الشيء هو حقي وأنا كنت قد ادعيت فيه، وإنما عقدت البيع صورة لاستخلاص المدعى به. قل له خذ الصورة وروح على حقه بس. يلا أخلع. قال نعم الجواب نعم. يا شيخ هذا حق الذي باع في حضور والده، يعني هنا ما يكون السكوت يعني رضا دلالة ابني مو كل دلالة. هسه لو رأى رجل شخصا بيتلف مال آخر وساكت، هل سكوته يعتبر هذا رضا؟ لا لا، ما هذا سؤالينا نفس الشيء. ليش ما هذا ساكت؟ لا يكون رضا، لاحتمال أنه يخاف منه أو كذا الحاصل. نعم. يعني السكوت ليس دائما يدل على رضا ولا على قبول، مو هيك؟ هذا اللي جاي أقوله. لكن حالا من الحالات نعم يمكن أن تعرفه وتقول هذا رضا وهذا قبول أو هذا يعني قبول بالتعاطي وما إلى ذلك. بالقرائن التي تحيط به. نعم. قال الباب الأول في شروط الدعوة وأحكامها ودفع الدعوة، ويحتوي على أربعة فصول. الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوة. يجب على المدعي أن يكون عالما قبلا بشروط الدعوة ثم يدعي، فلذلك للقاضي إذا وجد المدعي غير قادر على تصويب الدعوة كما ينبغي أن يأمر أحدا بتعليمه الدعوة والخصومة، وستبين إيضاحات عن ذلك في كتاب القضاء. طيب يا شيخ، في بعض المناطق لا يسمعون الدعوة إلا من محامي، هل يصح مثل هذا؟ لا لا لا، يقولون لا لا لا لا ما كوشة. ليس واجبا بقبول الدعوة أن يعين المدعي محاميا، يمكن أن يترافع بنفسه ويمكن أن يترافع عن غيره. شروط الدعوة تسعة، وهي: واحد، أن يكون الطرفان عاقلين. اثنان، أن يكون المدعى عليه معلوما. ثلاثة، أن يكون الخصم حاضرا. أربعة، أن يكون المدعى به معلوما. خمسة، ألا يتخذ الإقرار سببا للملك. ستة، أن تكون الدعوة محتملة الثبوت. سبعة، إمكان الحكم على المدعى عليه بشيء فيما إذا ثبتت الدعوة. ثمانية، أن تكون الدعوة بمجلس القضاء. تسعة، ألا يكون تناقض في الدعوة، وستفصل هذه الشروط فيما يأتي. المادة السادسة عشرة وستمائة بعد الألف: يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين، ودعوى المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة، إلا أنه يصح أن يكون وصياهما أو ولياهما مدعيين أو مدعى عليهما. نعم. قال في الشرح يشترط في صحة الدعوة أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين وعليه فدعوى المجنون والصبي غير مميز أي أن يكون مدعيين ومدعى عليهما غير صحيح. فلذلك إذا كان هؤلاء مدعيين فلا يجبر المدعى عليه على إعطاء الجواب عن دعواهما. كذلك لو أنكر المدعى عليه الدعوة فلا يجوز إثباتها، ولو أقر المدعى عليه فلا يحكم لهما بموجب ذلك الإقرار، كما أنه ليس لأحد أن يقيم عليهما دعوى بدون حضور وليهما وليهما أو وصيهما أو يقيم شهودا. مثلا لو أحضر أحد صبيا للمحكمة وادعى أن هذا الصبي قد رمى حجرا فكسر زجاجه وطلب تضمينه كذا درهما قيمة الزجاج المكسور فلا تسمع دعوى، إلا أنه لوليهما أو وصيهما أن يكونا مدعيين أو مدعا عليهما بالنيابة عنهما، وهذان قد ورد ذكرهما في المذكرة، إلا أن القاضي مستثنى إذ لا يجوز أن يكون شخصا مدعيا وقاضيا معا. تبين التفصيلات الآتية في حق حضور الصبي أثناء المحاكمة عندما يكون وليه أو وصيه مدعيا أو مدعى عليه بالنيابة عنه، وهو إذا كان المدعى به حقا قد حصل بمباشرة الصبي فيلزم حضور الصبي غير البالغ مع الولي والوصي أثناء المحاكمة. يعني ما يصلحش القاضي أن يكون مدعيا؟ لا، القاضي يعني ما يجوز يكون يقيم دعوة في محكمته، يعني يحكم لنفسه. نعم، هذا معناه. قال تبين التفصيلات الآتية في حق حضور الصبي أثناء المحاكمة عندما يكون وصيه نعم، مثلا في دعوة أحد على صبي محجور كونه أتلف ماله يجب حضور ولي أو وصي ذلك الصبي كما يجب حضور الصبي للإشارة إليه حين الدعوة والشهادة للقول أثناء ذلك إن هذا الصبي أتلف المال. فإذا أثبت المدعي إتلاف الصبي للمال يؤمر الولي أو الوصي بأداء ذلك المال من مال الصبي كما هو مذكور في المادتين كذا وكذا، ولا يلزم الولي أو الوصي أو يلزم الولي أو الوصي ضمان ذلك من مالهما إلا أنه حسب القول الصحيح لا يجب حضور الطفل الرضيع عند الدعوة. طبعا يعني غير المميز. نعم. أما إذا كان المدعى به غير حاصل بمباشرة الصبي كأن كان حاصلا من مباشرة الولي أو الوصي مثلا، أو كان غير حاصل من مباشرة الصبي ومن مباشرة الولي أو الوصي معا كأن يكون حاصلا بمباشرة مورث الصغير، فلا يشترط في ذلك حضور الصبي عند المحاكمة ويكون الولي أو الوصي خصما لوحده. مثلا لو ادعى الوصي في غياب الصبي قائلا إن هذا المال هو مال الصبي، الصبي فلان الذي هو تحت وصايتي وهو ميراث له عن أبيه وأثبت ذلك صح. كذلك لو ادعى مدعي حقا من الصغير في مواجهة الولي أو الوصي وأثبت دعواه كان جائزا، ولا يحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف، ولا يشترط في صحة الدعوة أن يكون المدعي والمدعى عليه بالغين وعليه فدعوى الصبي المميز المأذون بالتجارة أو المخاصمة أي أن يكون مدعي ومدعى عليه صحيحة، كما أن يمينه ونقوله عن اليمين صحيحان أيضا على القول المفتبر. وإن يكون أن الصبي العاقل لا يحنث بيمين لكونه غير مكلف إلا أن الصبي يمتنع عن اليمين الكاذبة منعا لزوال ثقة الناس منه في أموره التجارية، وكذلك فإقراره في أمور التجارة صحيح، إلا أن بعض الفقهاء قال بعدم توجيه اليمين على الصبي المأذون لأنه لا يترتب على يمينه حمد، وإنه يجب على من يدعي على الصبي المأذون أن يثبت دعواه بالبينة أو بالإقرار. وإذا كان الصبي المأذون مدعيا أو مدعا عليه فلا يشترط حضور الولي أو الوصي في دعواه، أما إذا كان الصبي المميز غير مأذون فلا تكون دعواه صحيحة. المادة 17600 بعد الألف، يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما، بناء عليه إذا قال المدعي لي على أحد من أهل القرية الفلانية أو على أناس من أهلها مقدار كذا بدون تعيين لا تصح دعواه، ويلزم عليه تعيين المدعى به. قال يشترط في صحة الدعوة أن يكون المدعى عليه معلوما شخصه، لأن فائدة الدعوة الإلزام والحكم فيما إذا ثبتت الدعوة بأحد أسباب الحكم، والحال إذا كان المدعى عليه مجهولا فلا يتحقق الإشهاد والإلزام، ولا يوجد أحد يؤمر بين يدي ولا يوجد أحد يؤمر بأن يؤدي بأن يؤدي حق المدعى أو المدعي بأن. قال بناء على لو قال المدعي لي على أحد من أهل القرية الفلانية أو على أناس من أهلها أو على أحد هذين الشخصين مقدار كذا بدون تعيد لا تصح دعوة، سواء أكان أهل تلك القرية قوما محصورين أو غير محصورين، ويجب على المدعي تعيين ذات المدعى عليه. فلذلك لو ادعى ولي القتيل على 5 أشخاص قائلا إن 2 من هؤلاء قد أطلقا بندقية وأصابت إحدى الرصاصات موردي وقد قتل من نتيجة ذلك، إلا أنني أجهل من منهما أطلق الرصاص وأجهل رصاصة من التي أصابت المقتول، فلا تسمع دعواه وشهوده على ذلك. لهذا في القسامة قال تعينون، تعينون يعينوا شخص، يعني يكون الحلف على شخص بعينه كذا. إيه ما يختارون 40 شخصا. نعم. ما قتلنا، كل واحد يقول عن نفسه ما قتلته ولا أعلم قاتله. لكن إذا كانت الأيمان للمدعين في القسامة للمدعين لا بد يحلفوا فلان يعين الشخص القاتل كذا. إيه لا يقال نحن نقسم بالله أن الذي قتل فلان هو واحد من أصحابه. لا لا مو واحد، فلان فلان. شيخنا في مثل هذه الحالة هل الميت يسمى الآن بالأدلة الجنائية؟ هل يمكن أن تفعل مثل البحث الجنائي وتحديد نوعية الرصاصة من أي بندقية من يعني الشيخ وسائل الإثبات؟ لا وسائل لا. الإثبات غير المعهودة، مثل البصمة، مثل فحص البندقية. لا قرائن، هاي كلها قرائن. هو يقول هذا قتله قتلا عمدا بأن استعمل البندقية، مسدس، الخنجر، كذا، هذا وسائل وسيلة الآلة. هل يمكن أن تستخدم القرائن لتوجيه التهمة إلى معين؟ لا لا، القرائن هذه قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها، كلما كانت ضعفة ما يؤخذ بها، قوية يؤخذ بها القرينة. نعم. في حديث الجارية يا شيخنا أيضا الله قال لا كذا. لا أقصد الجارية التي قتلها يهودي على أوضاح لها على حلي. نعم. لا فجيء بها فقيل لها أقتلك فلان؟ فأشارت ألا أقتلك فلان، وبها رمق جاء بها، فقالت برأسها نعم، فجيء به. شاهد أنه موجه لها التهمة بقرينة تهمتها، هي اتهمته مع أنه لا يقبل كلامها في هذا الحال، في حالة فوجهت إليه التهمة فجيء به فاعترف، فجيء باليهودي فاعترف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ورض رأسه بين حجرين. اي نعم صحيح، اعترف هو اعترف. هي اشارت اقصد انه جعل تهمتها قرينه على استدعائه وتقريره. لا ما قلت تهمتها قرينه على استدعائه، تهمتها قرينه على استدعائه. لا هذا المتهم هناك شبهه او شك او علامه على انه، لكن ليست قطعيه. ولذلك يعتبر المتهم بريء حتى تثبت ذلك. الشاهد انه جيء به ليقرر افعلت انت كذا فاعترف. لا هذا سؤال، ماكو هذا، مو جزاء ولا عقاب ولا كذا ولا. نعم. ما اعترف اليهودي، اعترف اخيرا، هو اعترف الثالث لما قالت نعم. ايه؟ وقرر جيء به فاعترف، هكذا الحديث، فجيء به فاعترف. فجيء به فاعترف كيف؟ اشارت قال هذا قتلك، أشارت برأسها. برأسها لما جاء اسم اليهود هذا أشارت هكذا. نعم. في عرس يا شيخ مثلا أطلق النار أكثر من مجموعة، أطلق النار أكثر من مجموعة، وأصيب أحد الحاضرين بطلقة فمات. في هذه الحالة سيؤخذ الجميع ويحقق معهم، وتدخل الأدلة الجنائية في تحديد الرصاصة التي انطلقت من البندقية. هل يعمل بذلك؟ لا ما هذا الرصاص يختلف، مو بس الاتجاه، الاتجاه واحد منها، لكن الرصاص يختلف بين بندقية وبندقية، مسدس ومدلس، وقد يتفق هذا. يعرفون يا شيخ من خلال المكذوب نسوات الرصاص أنها خرجت من البندقية الفلانية. أي يمكن. نعم إذا كان هذا يعرفوا أهل الخبرة يؤخذ بها. يؤخذ بها بس ما يكون في القصاص، إنما في الدية يا شيخنا هنا. إي نعم. ما قال يعني تكون قرينة يعني كافية عن الشهود، ما تكون هذه مثل هذه المعرفة قرينة. الشهود أعلى رتبة من القرائن هذه، لذلك بهم يسمون الشهود البينة، فإذا أطلقوا كلمة بينة يريدون به الشهادة. قال فلذلك لو ادعى ولي القتيل على 5 أشخاص قائلا إن 2 من هؤلاء قد أطلقا بندقية وأصابت إحدى الرصاصات مورثي وقد قتل من نتيجة ذلك، إلا أنني أجهل من منهما أطلق الرصاص وأجهل رصاصة من التي أصابت المقتول، فلا تسمع دعوى واشهدوا على ذلك. ولكن لا يلزم المدعي أن يكون عالما باسم المدعى عليه، فلذلك لا تبطل دعوى المدعي إذا لم يكن عالما باسم المدعى عليه. في ذمة هذا الرجل 10 دنانير من جهة القرض، حتى إنه قد أقر لي بأنه مدين لي بمقدار من الدين، وأقام البينة على كونه قد أقر له بأنه مدين له بمقدار من الدين، فيجبر المدعى عليه على بيان المقر به، لأن التجهيل واقع من جهته. 4 دعوى إبراء المجهول، إذ لا يجب أن يكون الحق المبرأ والمسقط معلوما كما بين في شرح المادة كذا. 5 دعوى الوصية المجهولة، وهي لو ادعى المدعي قائلا قد أوصى لي المتوفى فلان بجزء من ماله الفلاني أو بسهم منه، ولم يبين مقدار ذلك الجزء أو السهم، فأطلب من الورثة أن يبينوه وأن يؤدوه لي، فدعواه صحيحة. وعند إثباته ذلك يجب على الورثة أن يبينوا ذلك الجزء أو السهم، لأن الوصية لا تبطل بالجهالة، وبما أن الورثة يقومون مقام الموصي فيعود عليهم بيان المجهول. لو قال الدائن للمدين أنا مصدقك فيما تقول كم عندك لي، فصح هذا الدعوة يا شيخنا؟ قلت نعم. الدائن قال للمدين عبد الله عنده مبلغ لي لكن أنا نسيته، فقلت أنا مصدق، أنا مصدق لك بكم اعترف؟ ما اعترف دين هذا، ما اعترف دين، معترف المدين، معترف المدين، معترف المدين هو وصف يثبت بالذمة مو عين معينة. فعلى المدين أن يحدد ذلك. كذا شيخنا؟ أي نعم. المادة 2600 بعد 1000. طويلة هذه المادة شيخ. شيخنا في مسألة